استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من الخطايا والذنوب استغفر الله كل ما اركع في رحاب الله واتوب استغفر الله كل ما البس من ثياب الذنب ثوب استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله لأنه أهل للعفو والمغفرة لأن الله أرحم بالعباد من العباد استغفر الله لأني أجهر في خطاي ويستره استغفر الله لاني اذنب واعرف ان الله حليم استغفر اللي كل ما يستغفره عبده غفر استغفر اللي ما لنا عن ساعة حسابه مفر استغفر الله واشهد ان اللي رحمها الله ظفر وعز الله ان اللي ظفر في رحمة الله في نعيم استغفر الله واسجد الوجه وصلي لا وصوم استغفر الله واحمده واثني عليه بكل يوم استغفر الله لانه الدايم ولا غيره يدوم استغفر الله واشهد ان الله هو البر الرحيم استغفره لانه جواد ولن لي بالله رجاء استغفره واللي يفوز بمغفرة ربه نجا استغفره وانا الفقير اللي على بابه لجا وعز الله اني ما وقفت الا على باب الكريم استغفر الله كل ما قال وعذاب الله قوي واستغفر الله لسمعت المئذنة تدوي دوي استغفر الله لذكرت ان اللهب يشوي شوي استغفر اللي ما يأس من رحمته غير الغشيم استغفر الله كثر ما يملي السماوات ويزود استغفر الله كلمة توصل إلى ما لا حدود استغفر الله من هنا لآخر مساحة بالوجود واستغفر الله كثر ما لا يعلمه غير العليم استغفر الله كثر ما يمطر من المزن الهمل واستغفر الله كثر ما بالأرض من حب الرمال واستغفر الله كثر من لاستغفر من الله قال استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم.